سلوكيات وتصرفات وعادات منعيشها مننتقدها ومنضحك عليها، وقد ما حاولنا نغيرها منرجع من عيدة. هذا منه كتير. حاضر حاضر، أمرك أوامر، جاهل جواهر. يا ما بتصير، تعودنا طول عمرنا هيك. متعودة دايما. لا بس نحن شعب ما منشبه حدا، مشكلة ما إلها حل. يا هم لالي عليك. يا لطيف شو بكره المواقف. أوه يا ما صايرة معي. متعودة دايما. ايه بلا فضايح، خلوا الطابق مسطور. الحلاوة حلاوة الروح. نضحك على هالمواقف وبنرجع بنعملها ونعمة التربية. ما لحل يا بنت خالتك. ذكرتوني بكتير ناس هيك. ما رح تزبط معك. هو اليوم يلي فيه منه كتير، واللي مثل ما قلنا مننتقد كتير مننتقدها، بس منرجع بالفعل منرجع منعملها، وبجوز بطريقة تانية. هي جلسات النساء الصباحية. ندى الصبحية الصبحية، يعني بس يشوفوا اثنين قاعدين عم يحكوا شو عاملين الصبحية. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمري صباح النور، يلا اصحى غنك فيروز. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمري صباح النور، يلا اصحى غنك فيروز. الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين. الشمس صحة تشرق عالدنيا، مو شمس وحدة شمسين. يعني كأنه كلمة صبحية كانت هي قديمة، هو بكل الأحوال هي طقس قديم عم بيتجدد. يعني قد ما حكينا أنه شو الناس فاضي للصبحية أو النساء فاضي للصبحية، بالفعل بس هي الساتة موجودة وقائمة. ندى يمكن لأن هي من لب من طبيعة الأنثى. يعني صحيح، هلأ منشوفها أكثر بالدراما، يمكن نسمع بالصبحيات والمسلسلات الشامية بالبيئة الشامية، ولكن كلمة صبحية هيك إجت بداية تأنيس لكلمة الصباح. يعني حطوا لها كلمة صباح هيك نحت وشوية موسيقى لتلبق للسيدات اللي هنن بيعملوا صبحية. بس إذا إجا رجل على هالصبحية بصير اسمها زياد. صحيح. تقبل هالعين تنام، نريد نشوف عيونك اصحى، صرنا نغار من الاحلام طول الليل مقام. صحيح، الصبحيات تعد بالمدن وضواحية تقليد اجتماعي شبه يومي. ممكن كتير ناس تعتبر انه هاي العادة ريفية مثلا، او ممكن تكون شعبية، بتجتمع النساء والصبايا وبيغرقوا باحاديث كتير كبيرة، ممكن متنوعة، ممكن اخر شيء يعني هو بقارئة الفنجان. لكن الطبقة الثرية الثريات، يعني النساء الثريات لهم صباح خاص، ان في يوم بتلاقيهم لقاء بالمطعم او بالحديقة مع مغني وأراجيل ندى ومصور جاهز لالتقاط اللحظات النسائية. حلو، حلو كتير. أتذكر به أقول صباحك سكر، صباحك سكر، صباحك سكر. هلا الصبحية ممكن تكون رفاهية محرومة منها المرأة العاملة، يعني بينما ست المنزل بتفيق وبتبدأ نهارها ممكن بفنجان قهوة مع جاراتها وصبحية مع صديقاتها. الست العاملة مضطرة تلبس وتطلع على شغلها، ولكن مع هيك اخترعوا الشيء السيدات العاملات، عملوا شيء مثل الصبحية، بيشبه الصبحية بالمكتب، هو أول ساعة عمل. صحيح. هلا إن شاء الله المدراء ما يكونوا عم يسمعونا. بتكون عبارة عن فنجان قهوة وسرسرات. صحيح. سيجارة سيجارة ندى ما تشربنا بزيارة ما دام جيت على الحارة ما تشربنا بزيارة ما راح بتكلفنا كتير من جمع قهوة سيجارة من جمع قهوة سيجارة. هلا بالفعل الصبحية النمطية اللي منعرفها بضياعنا وببلداتنا هي صبحية غير مكلفة، فنجان قهوة، سيجارة، شيء من الموسم، عنب، بتفاح، اللي هو ما بدها هالتكلفة، بالعكس اصلا بيساعدوا اللي جايين صبحية، بيساعدوا ست البيت يمكن على حفر المحشي او على اعداد طبخة اليوم. صحيح. يعني حتى إن كانوا الرجال عم يسمعوا لازم يعرفوا إنه هاي الفترة هي مخصصة بالفعل للنساء. يعني ندى من أول ما تستيقظ الأم، مثل ما بقولوا عندما تستيقظ الأم يصحى كل شيء في البيت، لذلك يعني ما بتلاقي في فسحة لإلها للترويح عن نفسها. يمكن هيدا الوقت الصبحية هو وقت أنا متوقع اللي عم يسمع من الرجال بقول تروح عن نفسها، لسه هلأ بلش الصباح هي شو صاير ليش كل الأيام، بس هي بتعرف إنه بالفعل جزء الصباح بيعطيها الطاقة طاقة لتكميل النهار كله بنفس الطريقة. صحيح. أكيد حسب الدراسات النفسية أعزائي المستمعين، تعتبر الصبحية جزء عزيز من قائمة الاحتفالات بالحياة اليومية، حيث وبفنجانين من القهوة وقطعتين من الحلوى تقرع النساء باب الحاضر والماضي والمستقبل بإصبع واحدة، قادرات على رؤية كونهن كاملا بنظرة خاطفة. إن الصبحية كائن عجائبي وأداة في يد النساء قد تستعيرها أحيانا الرياح العابرة على خد شقائق النعمان. أيضا يكمل خبراء النفس في وصف الصبحية على أنها تبدو النساء فيها، خصوصا عندما يكون العدد اثنتين فقط، أقل تنافسية وأقل عدوانية. صحيح. وأكثر رغبة ليكن على طبيعتهن. هنا تبكي النساء وتضحك وتكشف أسرارها وألاعبها وشيطناتها وكأنها مستعدة سلفا، وبمجرد أن تأكدت من فكرة الصبحية لأن تكون على ما هي، شيء يشبه كرسي الاعتراف لكنه أكثر راحة مع القهوة والأغنية والطعم الطيب. نرجع كمان منقول اللي عم يسمع انه شو بدها تحكي، منين بيجيبوا هالحكي من هالصبح. هو بصراحه الليله السابقه يعني خلينا نقول ولو ساكت من ساعات يعني صحيح، لا بغض النظر في مخزون بده يفهم. صحيح في مخزون ندى، انه هي قائمه الاعمال بتقوم فيها و 24 ساعه ندى عن جد هو اعباء كثيره. حتى هي ما بتكون حاطه ببالها انه انا بكره الصبح بدي اقعد واحكي، لا هي لحالها انه انا مثلا بتلاقيها مثل ما عم تقولي كرسي الاعتراف، يعني ما حدا اصلا طالب منها يعني. صحيح. ولكن من يعني هاي الطقوس غرام شوفي قد ايه بتعني لنا. يعني كثير ايام بنضطر نطلع على سرعه من المنزل. في كلمه دائما بنقولها استا مشرب قهوه او مشرب او بس لا اشرب بس صح يعني في هذا القهوه هي اللي بتحدد مزاج اليوم كله. وينك يا جار شرفنا عالصبحي القهوي عمار عم ساويها بإيدي. وينك يا جار شرفنا عالصبحي القهوي عمار عم بتساويها هي. الصبحية يعني لازم يكون في أغنية مرافقة. هلا عن جد بنلاقي مثلا أغلب البيوت مثلا تلاقي حطيتها على مثلا محطة كلها أغاني لفيروز الصبح صحيح. يعني بتعطي كتير هيك جو حلو على ذوق الدفاع تفاؤل من الصبح. ومثلا مثلنا لما بنروح لعندها بتقلنا شو حابين تسمعوا على ذوقكم. يا صباح الخير يلي معانا يلي معانا الكروان غدا وصحانا وصحانا يا صباح الخير اللي ما. هلا بدنا نقول للي فتحوا الراديو هلا انه ما نكون مبكرين وفائقين بكير وعم تسمعوا اغاني عن الصباح، لا نحن عم نحكي عن الصبحيه فما تستغربوا. بالفعل الاغاني كثير ضروريه غرام بالقعدات، يعني بتلاقيها هيك بتختلط مع ريحه القهوه ومع الحديث، حتى بتصيري يمكن كل ما سمعتي الاغنيه بتتذكري هالقعدات الحلوه. تمام. وفي شغله كمان بتلاقي حالك انك قلقه انه الله هلا قلقه من ساعه الانتهاء انه امتى رح تخلص هالقعده، ما بتخلص هالقعده الحلوه. جاهي جاهي الضوء وفاقت أمي قام لطفور افطرنا لمي قالت عليمون شد الهم يلا عزيتون شد الهم يعني بالفعل هي مو الغاية الأكل والشرب، يعني ومثل ما بقولوا أنه حطت الفطور، هي الصبحية طقس منفصل تماما عن طقس الفطور، يعني بتنفتح الشهية لإله ندم أكيد. يعني أحيانا بتفيق المرأة يعني ما بتاكل، عرفتي كيف؟ بالفعل عندها هذا الغاية هالقعدة خلط الحواس، بيقول لك مع ضجيج الشارع مع الخوف مع الحب مع الكراهية مع الخيبات مع الأحلام، هذا طبعا كلام مع علم النفس. تمام. كمان الصبحية بتعالج كل القضايا وكل قضية مهما بدت عادية وساذجة خارج نطاق الصبحية تصير مصيرية داخلها، اعتبارا من طفل لا ينام جيدا وانتهاءا بالابن الوحيد المسافر بعد عدة أيام. والمضحك مستمعينا انه بتحاول بعض النساء انه تطبق فكرة الصبحية مع الأزواج، لكنها بتحسيها هيك يعني على أساس أنه قد ما كانت رقيقة وجميلة ومثيرة بتلاقيها أنه صبحية خفيفة الدسم. عم ينقصها شيء يعني أنا أصلا يعني مو معروف كيف، يعني ممكن بصراحة يصير في مشكلة نتيجة كلمة هي عم تحاول تفرجي الصبحية بس ما بتزبط أبدا. على الحتة صبح وتودي لله سلامات سلامات سلامات وللحيرة بتسيبني لوحدي ده أنا باختي قليل صبح يا جميل وانت معدي صبح يا جميل صبح يا جميل الورد يمين لما في كل صبحية تنفك عقدة ما في حبل الحياة لتصير أسهل وأجمل. تضيف الصبحية على حياتنا ما تضيفه تماما القرفة على كأس الشاي من طعم حاد ورائحة واسعة. يعني الله لا يحرمنا القعدات الحلوة الصبحيات والزغريات غرام والمسويات. أنا بشوفها ندى حلوة يعني قد ما نحكى عليها حلوة يعني لأنه بجوز قعدة الصبح غير يعني. اختلفت هلأ صارت يعني ما مثل أول هيك الست بتكون جاهزة مثل ما قالوا اختلف الوضع يعني ما بقى فيه حتى هالعلاقات الاجتماعية الحلوة بس ضروري نذكر فيها دايما بكي منه كتير بدنا نشكركم مستمعينا رفقتونا على مدى ساعة ونص من الوقت كنا معكم من استديو أمواج طرطوس ندى حرفوش وغرام يونس غرام كان عندك وصفة كتير حلوة للصباح يلا مرئيها بحضة إيه صحيح بيقولوا لا يمكن أن تنتمي فترة الصباح لهذا العالم العالم كله في مكان والصباح في مكان آخر حلو كتير فريق العمل اليوم أتحفنا يعني بالأغاني عن جد شكرا كتير إله كان معنا على الصوت نادين الشاعر بالرد الهاتفي ميساء سلمان بالهندسة الإذاعية ديما حسن ولا سليمان مساعدة إخراج منى رايسة وبالإخراج وسام صارم عودة الآن مستمعينا لاستوديو أمواج اف ام باللاتقية Yeah.